أنا أسأل عن الصلاة على أكثر من جنازة، هذه مسألة سبق أنني بحثتها فلم أجد كلاما للأئمة السابقين، حيث إذا تعددت الجنائز هل تعدد الأجر والثواب؟ لم أجد كلاما، لكن وجدت ما يومئ إلى أنه يتعدد الأجر والثواب بكثرة الجنائز، وهذا هو الذي خلص إليه بحثي في هذه القضية، أن يعني لو صلينا على عدة جنازة لكل جنازة صراطها الخاص، ودل على أن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يفردون الجنائز، فلو كان في معلوماتهم أن لكل جنازة أجرها الخاص وصل على هذا حتى نال أجر، هل نصلون على هذا الأجر والثواب؟ ولكن حين كان يجمعون الجنائز يصلون عليها جملة واحدة كان هذا متقرر بأنه يحصل في كل جنازة أجر وثواب. الأمر والعلم عند الله أن الأجر يتعدد بتعدد الجنائز.